بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 50 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، العالم الأزهري السلفي، أول من كتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية في جامعة الأزهر، وكانت رسالته عن ابن تيمية السلفي في جامعة الأزهر. يقول بعد أن ذكر أعظم دعاة التوحيد وهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذكر آدم ونوحا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأجل الكلام عن إسماعيل حتى يجيء وقت الكلام عن الرسالة الأخيرة التي شرفت بها الدنيا، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر قبله إسماعيل جده. أما اليوم فبعد ذكر يعقوب، ها هو قد حان الكلام عن يوسف عليه الصلاة والسلام. قال يوسف الصديق، ولقد جاء اسم الصديق ليوسف منسوبا ليوسف في القرآن الكريم في سورة يوسف: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، يوسف أيها الصديق. والصديق بمعنى المصدق والمصدق، الصديق بمعنى المصدق والمصدق، وهو من أعظم المصدقين بما أوحى الله عز وجل إليه، ومن أعظم من يستحق أن يصدق، لأنه رسول من عند الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحق الصديقية. يقول: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس. طبعا كلمة روي هذه التي معروفة عند المحدثين أنها من صيغ التمريض، روية ما كان ينبغي أن تذكر هنا، والحديث صحيح كما تعلمون، ولكن يعني هذه اللفظة لا يتحرز منها أو يتحقق منها إلا المتخصصون في علم الإيه؟ الحديث. قال: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس، فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي رواية: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. بالطبع أكرم الناس هو يوسف، لو نظرنا لكرم النسب فهو الرجل الوحيد في الدنيا، الرجل الوحيد في الدنيا اللي اسمه رباعي أنبياء، لا توجد مع أحد على الإطلاق إلا لو كان له أخ نبي، وليس من إخوته أنبياء كما هو محقق عند المحققين، ليس من إخوة يوسف أنبياء، وإنما الأسباط هم الأنبياء الذين أرسلوا أو بعثوا في أسباط بني إسرائيل. الأسباط هم أبناء يعقوب، فالأسباط الذين خرجوا من قبائلهم او من اسباطهم، وقلنا ان الاسباط عند ذرية اسحاق تقابل القبائل عند ايه؟ ذرية اسماعيل. فالاسباط هي قبائل 12 12، واخدين بالكم؟ احدهم من؟ يوسف. يوسف الوحيد النبي في ابناء يعقوب، ولذلك النبي الرجل الوحيد في تاريخ الدنيا، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، لا توجد مع انسان على الاطلاق. وذلك لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكرم الناس في النسب يعني، فقال يوسف نبي ابن يعقوب، نبي ابو نبي، ابن اسحاق جد نبي، ابن ابراهيم جد ابيه نبي. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه خاصية ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. قال فهو سليل هؤلاء الانبياء الكبار، فلا عجب ان كان على غرارهم في الصدق والاخلاص وشدة الحماس في الدعوة الى التوحيد وانتهاز كل فرصة لبث هذه الدعوة وتبليغها. كلمة الحماس تطلق كثيرا احيانا، وهي كلمة البعض يقول هذا عنده حماس، فهل الحماس محمود ام مذموم؟ الحماس منه محمود ومنه مذموم، ولا يكون الحماس محمودا الا ان كان منضبطا بضوابط الشرع. مثل العصبية، كلمة العصبية كلمة احيانا تكون محمودة واحيانا تكون ايه؟ مذمومة. فان كانت العصبية لغير الكتاب والسنة لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي عصبية جاهلية، لكن لو كان الانسان متعصبا للحق فهي عصبية محمودة. التعصب للحق محمود والتعصب للباطل جاهلية او مذموم. واخدين بالكم؟ يبقى اذا ليست هناك كلمات كثيرة لا تكون كلها محمودة يعني على إطلاقها محمودة ولا مذمومة بإطلاق، لا محمودة بإطلاق ولا مذمومة بإطلاق، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. منها كلمة الحماس وكذلك كلمة العاطفة. ولذلك جاء الشرع من أجل أن يضع للعواطف ضوابط. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد حبيبك هون الناس فعسى أن يكون في يوم بغيضا يوم الناس، وأبغض عدوك هون الناس، فربما جاء اليوم الذي يصبح فيه بغيضك هذا إيه؟ ها؟ حبيبا لك. فإذا يعلمك ضبط الانفعالات، الشرع يعلم، اسمعوا، يعلم ضبط الانفعالات. حينما تحزن تحزن بضوابط، وإذا حزنت فحزنك لا يجعل لسانك ينطق بالهجر ولا ينطق بالمحرمات. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، يحزن بحر يحزن، ولا تقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن. في الغضب ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا المشاعر، هذه المشاعر ليست يعني ملكا لك، المشاعر والعواطف ليست ملكا لك، وإنما عليك أن تقوم بضبطها، عليك أن تقوم بضبطها، عليك أن تقوم بضبطها. واضح؟ فيقول هنا، وبظهور يوسف عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى عبادة الله الواحد. تبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى عبادة الله الواحد. لماذا كانت مرحلة جديدة؟ قال يكون مركزها مصر بدلا من فلسطين، لأننا نعلم أن دعوة إبراهيم كانت متنقلة في أماكن متعددة لم تكن متمركزة في مكان محدد، لكن دعوة إسحاق من بعده كانت أين؟ في فلسطين، ولم ينتقل إسحاق من فلسطين. ثم كانت دعوة يعقوب كذلك ممتدة امتدادا لدعوة إسحاق. أما إسماعيل فكانت دعوته أين؟ في جزيرة العرب في مكة. أما يوسف فانتقل إلى مصر، ولا نعلم أنه خرج من مصر إلا خرجت عظامه، خرجت جثمانه الشريف فقط. أخذه من؟ موسى عليه السلام حينما خرج، حينما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، أصروا على أن يأخذوا بنو إسرائيل يأخذوا جثمان من؟ جثمان يوسف عليه السلام، كما صح ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم مكان جثمان إلا امرأة عجوز هي التي دلت موسى على مكان قبر يوسف، فأخذه ورحل. فإذا يوسف ما خرج من مصر، فإذا منذ أن دخل مصر لا نعلم من الكتاب أو من السنة ما يدل على أنه خرج من مصر. فإذا كانت دعوة يوسف عليه السلام زمانه كله أين؟ في مصر، كانت متمركزة الدعوة في مصر. موسى عليه السلام جاءه الوحي في سيناء في مصر، واستمر هو وهارون في مصر، ولكن انتقلا وما خرج من مصر، بل كانت دعوة موسى وهارون نبئا في مصر وماتا في مصر وما خرج من مصر. هل خرج موسى من مصر؟ ربما خرج في رحلة الخضر. إذا دل الدليل على أنه كان خارج الديار المصرية، لكن البعض يقول إنه كان عند بحر القلزم اللي هو السويس عند مجمع البحرين، البعض قال ولكن لا ندري هو في مكان ما، ربما خرج من مصر لكنه عاد إلى مصر مرة أخرى. ومات أين؟ في التيه، والتيه كان في سيناء. إذن انظروا إلى مصر، كان فيها يوسف، وجاء من بعده موسى ومعه هارون، رسولان في زمان واحد، واستمرت الدعوة في مصر ومات في مصر وما خرج من مصر بدعوتهما، واضح؟ فهنا يقول وبظهور يوسف عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى عبادة الله الواحد يكون مركزها مصر بدلا من فلسطين. فقد جاء يوسف إلى مصر وهو غلام صغير، حين كاد له إخوته وألقوه في غيابة الجب، وجاءت سيارة فأرسل واردهم ليستقي لهم من البئر، فتعلق يوسف برشاء الدلو وخرج. الرشاء هو الحبل الذي يربط به الدلو، تعلق به وخرج. وما أن رآه الرجل حتى هتف يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة وعرضوه للبيع في أسواق مصر، فبيع بثمن بخس دراهم معدودة، وكان الذي اشتراه هو عزيز مصر الذي أوصى به امرأته خيرا وقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. طبعا نحن لا نريد أن نطيل في بيان قصة يوسف، لأن القصد ليس هو تفصيل قصة يوسف عليه السلام، فإن مجال ذلك هو تفسير سورة يوسف، وقد أطلنا النفس في تفسير هذه السورة الكريمة، فليرجع إليها من يشاء. ولكن الغرض هنا أن نتحدث عن دعوة التوحيد، فالشيخ هنا يلخص قصة يوسف عليه السلام. قال وقد امتحن الصديق في بيت هذا الرجل، اللي هو عزيز مصر، وقد امتحن الصديق في بيت هذا الرجل امتحانا رهيبا، حيث راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت عليه الأبواب وقالت هيت لك، ولكن الصديق يجيبها بجواب حاسم يقطع طمعها فيه، ويرجع إليها ما عذب من ضميرها. عذب يعذبه، يعني غاب يغيبه، ما عذب بمعنى ما غاب من ضميرها، لأنها امرأة مجرمة تريده أن تفعل معه الفاحشة، امرأة متزوجة يعني تخون زوجها وتخون أسرتها وترتكب هذه الموبقة مع شاب العذب، ويرجع إليها ما عذب عن ضميرها فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يشير إلى مقولة العزيز أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهو هنا يقول لا إنه ربي أحسن مثواي، يذكرها بأنه إن كان هو قد قال لي لك أكرمي مثواه عسى أن يكون، وأنا لست من أبنائه، ومع ذلك هذا الرجل له في عنقي جميل، وأنا لا أكون من له في عنقي جميل. هذا الرجل قال لك أحسني مسواك، إنه ربي رباني، له تربية علي رباني. فهذا الرجل الذي أكرمني وقال لك أكرمي مسواه أحسن مسواه، ثم يقول لا إنه لا يفلح الظالمون. هذه الكلمة كانت بمثابة سبا لها وإهدارا لكرامتها، حينما تفعل معه كل شيء، لأنها فعلت كل شيء وقالت هيت لك كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك فعلته، لأنها راودته، لأن كلمة راودته قصة طويلة، لا تظن أن كلمة راودته كلمة، لا، هذه كلمة قصة تقبع وراءها مواقف يستحي الإنسان من تذكرها. وراودت، لأن كلمة المراودة في اللغة العربية لا تقال إلا عن إيه؟ كلمة المراودة في الأصل عن الجمل، لما تأخذ الجمل وتذهب به إلى البئر ليشرب فلا يريد الشرب فيلتفت بعنقه عن الماء، فتعلم أنه لا يريد الماء، فتأخذه وتذهب به إلى المرعى ليرعى، تسرح به مرة ثانية، ثم تعود به إلى الماء فيلتفت تأخذه مرة ثالثة وحتى يعطش. هذه المراودة. فالمراودة مرة بعد مرة فقصة طويلة، كلمة وراودته قصة. إذا لم تعرض نفسها عليه مرة، لا، دي فعلت معه كل ما لا يليق بامرأة في مكانتها، مكان عالية، وهذا في مكان ولدها وفي مكان عبدها اشتراه زوجها، ومع ذلك راودته مرة ومرة. هذه يعني طبعا الذي يتصور كلمة المراودة بهذا الأسلوب الذي ذكرته يعلم المحنة التي عاشها يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني أي إنسان طارة يعز، طارة يستعيذ بالله من الشيطان، طارة كذا مرة ولكنه تحت نظرها وتحت عينيه وفي بيت واحد ومقفول عليهم الأبواب. فإذا لو مرة استطاع أن ينقذ من الشيطان فإن المرة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو رقم 30 سيقع حتما لا محالة، ويصبر عليه أول. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه إلى أن وصلت المأساة إلى ذروتها، والمشكلة إلى وصلت الأمر إلى غايته، ووصلت إلى حالة من الشبق شديدة، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، خلاص بقى ما فيش بقى إيحاءات ولا في، لا هيت لك. والمرأة لا تستطيع مهما كانت مجرمة أن تزيد على هذه الدرجة، بعد كده مفيش حاجة تانية، لأن المرأة لا تغتصب، وصلت إلى الحالة التي لا نهاية لك، هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذه الكلمة قصة. إنه لا يفلح الظالم. حينما ينقلب هو إلى واعظ في هذا الموقف، واعظ معاذ الله إنه ربي، إنه ضمير القصة والشأن عظيم، إنه ربي أحسن مثواي. طب وانت ان كان احسن مسواي انا وانا العبد، صمته وصمت كرامته وصمت شرفه، انت ظالمه، انه لا يفلح الظالمون. هذا الكلام يجعل المراه تنقلب الى حاله الضد، بعد ان كانت تريد، هذه المراه تريد ان تقتلك لانه اهانها وضربها في مقتل، اهان شرفها وكرامتها، فقامت لكي تثأر لكرامتها المهدره. فماذا كانت النتيجة؟ إنه لا يفلح الظالم، ولقد همت به. ليس كما يقول همت هم جنسي، ما الهم؟ الهم ده كان زمانه خلص، يا وراودته ما كانت هم ورا هم ورا هم، حتى قالت هيت لك، مفيش هم تاني، ولا إيه هم إيه؟ همت بإيه؟ همت لكي تغتصبه، همت بإيه؟ ما كلمة الهم بتسبق كل ما سبق، مش كده ولا إيه؟ كل ما سبق ده بيسبقه الهم، حتى قالت هيت لك. فلما قال ولقد همت به، وهم بها، يقول لك هم بها لكي ايه؟ بعد الخطبه العصماء اللي قالها، إنه ربي أحسن بعد ذلك يلين لها ويهم فيها لكي يفعل ذلك الفاحشة. من قال هذا الكلام؟ ولقد همت به، كلام المعقول كده المنطقي، تضرب الحالة النفسية، ولقد همت به ضربا ثأرا لكرامته لأنه أهانها، وهم بها للدفاع عن نفسه. فيبقى الهم من جنس الهم، وليس همها كما يقول البعض همها كان جنسيا وهمها كان للدفاع عن، لا لا، الهم من جنس واحد. وكلمة الهم تأتي في القرآن الكريم، وهمت كل أمة برسولهم إيه؟ ليأخذوه، جاء بالهم بالضرب، الهم بالقتل. ولقد والله لقد همت به، اللام الموطئة للقسم والقاد التي تفيد التحقيق، ولقد وهم بها لولا أن رأى برهانا، لأنه لو دخل العزيز في هذه اللحظة وجده وهو وهي تقاتلان وستقول هي فعل بي وفعل وأراد أن يغتصبني، فمن المصدق؟ هي بالطبع، لأنه سيدخل العزيز فيجد امرأته وهذا الغلام يتعاركان ويضرب بعضهما بعضا، فماذا سيفعل؟ هيقول ايه؟ انك انت الذي اجرمت وتريد ايات الدفاع عن نفسك. لكن رب العالمين شاء له العصمة، فقال الله تبارك وتعالى لولا ان رأى برهان ربي، برهان الرب. الرب كلمة الرب هنا لو تلاحظوا كلها بتتكلم عن مين؟ عن السيد، كلمة الرب بمعنى السيد هنا اللي هو العزيز، واخدين بالكم اللي هو مين؟ العزيز، برهان الرب. هذا الرجل العزيز حينما يدخل مش هيجي يدخل زي سيادتك لما تيجي داخل بيتك كده من غير ما حد يحس بيك، لا، ده لما يجي داخل بقى بيضرب له مش النفير وايه البروجي وشغل كبير قوي، ده عزيز. لما يجي داخل بقى تلقى بقى الدنيا اتقلبت والاصطفاف والعساكر اللي على الباب والامن، بتتعمل حاله معينه لدخول العزيز بيته، مش كده ولا ايه؟ بيبقى في الاستقبال. فسمع صوتا وسمع صوتا، لولا ان راى برهان ربي، تحقق وسمع وراى، فعلم بمجيء عزيز مصر داخل القصر، الحركه بقى ضاقت. لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف، فعل الله به ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء اللي كان يحصل له، لانه كان في ضرب وفي اهانه وفي قتل، والفحشاء دي من قبل، واخدين بالكم زي ما كشف عنه الفحشاء ابعد عنه لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ انه من عبادنا المخلصين. حينئذ واتبق الباب، اول ما راى برهان ربي جري على الباب واتبق الباب، بتجيبه هي وقدت قميصه من دبر، جابته من ظهره، جابت القميص طولا، القميص اللي لابسه لما جابته علشان تجيبه تدفع اليها هو بيجري، جابته من ظهره قده، قد يعني قطع طولا، واتبق الباب وقدت قميصه من دبر من ظهره، والف يا سيدها لدى الباب، وجدت السيد العزيز لدى الباب بسرعه، ضربني وبكى وسبقني واشتكى، مش بيقولوا كده في المثل؟ ما جزاه من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. محضره ويا ويلك من كيد النساء، جزا، يعني شوف المصيبة اللي عاملها. ما جزاؤه، كمان بتسأل، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا، بتحدد له التهمة كمان، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي فقط، كلمة قليلة، وتجد كلام يوسف في الصورة قليل جدا جدا جدا، في كل مرة بيتكلم تجد كلامه قليل، إلا حينما تحدث عن الله فأفاض، مش كده؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تجد نفسك عايز تستنطق يوسف، اتكلم، تجد كلامه قليل، لكن إنما تكلم عن الله وعن التوحيد وعن الدعوة خطبة عظيمة في التوحيد. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. طبعا البعض يقول الشاهد ده كان طفل صغير، طبعا الطفل الصغير لو طفل صغير ونطق في المهد كما يقول بعض المفسرين، وهذا لم يثبت، لو كان طفل صغير ونطق في المهد لكفاه ان يقول هي آثمة او يقول هو ايه مدان، مش كده ولا لا؟ لكن كونه يستدل بأدلة عقلية دليل على انه رجل كبير عاقل واعي. الامر الثاني كون ان القرآن يقول عنه وشهد شاهد من اهلها علشان يرفع عنه تهمة المحاباة ليوسف. طيب هو الطفل الصغير لو نطق محتاج نقول ده حتى لو كان ابنها او ابنه او قريبه طالما نطق كلامه معجزة فمرضوع عنه المحاباة مش كده ولا لا؟ الطفل لو نطق في المهد لما احتاجنا ان نقول من اهلي او من اهلها مش كده ولا لا؟ لكن كونه يقول وشهد شاهد بعدين شاهد المقصود بالشهادة هنا الشهادة ولا حكم؟ ها حكم حكم لان ده ده ده لان الشاهد ده ما شافش حاجة ولا شاف؟ ما شافش. طب يبقى ايه؟ يبقى حكم لان الكلام اللي بيقول حكم مش شهادة. قال وشهد شاهد من اهله حكم حاكم من اهله ان كان قميصه قد من انا ما شفتش حاجه وما اعرفش بس هقول لكم على معلومه تعالوا ننظر فيه ان كان قميصه قد من قبل من قدام يبقى هو اللي متهجم عليها فبتبعده عن نفسها وبتدافع عن نفسها قطعت له هدومه من قدام مش كده ولا لا؟ ان كان قميصه قد من قبل فصدقت فهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. تعالوا نحقق بقى ونشوف. فلما راى جاء زوجها لكي يطبق القاعده بوليسيه قاعده ادله جدائيه فقال فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. يجي البعض يقول لك هنا ايه كيدكن عظيم؟ ايهما اعظم كيد النساء ولا كيد الشيطان؟ القرآن بيقول عن الشيطان إن كيد الشيطان كان إيه؟ لكن كيد النساء إيه؟ عظيم. تقول له لا ما يفسرش القرآن كده. ما تاخدوش موقف من النساء بحيث تجعلوا النساء اللائي هن حبائل الشيطان أعظم من الشيطان. يعني مش عاوزين نشيطن المرأة بهذا الأسلوب. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني حرام عليكم اتقوا الله. لأن الذي قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، من الذي قال هذه المقولة؟ إيه؟ العزيز. لكن اللي قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا مين؟ ربنا. فالجام الفك، مش كده ولا لأ؟ الأمر الثاني عشان النساء تفرح بس ما يحسش إن إحنا دايما شغالين عليه الأمر الثاني عشان ندافع عنهم يعني. كن انتوا من كيدكن ان كيدكن عظيم. لا اللي قال الكلمه دي رجل جاهلي كافر يعني مش القران ولا يوسف اللي قالها مش كده ولا لا؟ لكن كيد النساء امام كيد الرجال كيدهم عظيم لكن كيد الشيطان امام كيد الرحمن ضعيف. لان الايه بتقول ايه؟ الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أمام كيد الرحمن. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى ما تقس كيد النساء بكيد الشيطان لأن أقصى شيء في المرأة أنها تكون إيه؟ جندي من جنود الشيطان. إن كانت يعني امرأة سيئة هتبقى جندي ما هيش أعظم من الشيطان. يقول لك ده الشيطان يتعلم منهن. لا ما ينفعش الكلام. اتقوا الله في النساء. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. بس الرجل ده كان راجل يعني مش ما عندوش النخوة المصرية ولا النخوة العربية ولا النخوة الإسلامية طبعا. أحسن بعض إخواننا من غير المصريين لكن أنت هتخلي النخوة خاصة بالمصريين مع إن الراجل ده كان مصري. حاجة غريبة أوي يعني أساء إلينا الراجل ده إساءة بالغة. بص ليوسف كده وقال له إيه؟ خدوا بالكم يوسف أعرض عن هذا. يا راجل ايه الرجوله دي يا ده انت يا ده الراجل ده ايه مليان رجوله. اعرض عن هذا بيتك ده انت فضحت المصريين. اعرض عن هذا. بعد كده اتلفت ليه هي يا يوسف اوعى تعمل كده ما تسمعش كلامها. بعد كده واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. انت ضحك عليكي اصل انت مسكينه انك كنت من الخاطئين. الغريب ان بعد اللي حصل ده لا زالت تريد من يوسف ان يواقعها وتحت امر يوسف. طبعا اي واحد يقول لك طب ما زوجها بقى خربانه العمليه معاه خالص، ده الراجل ده ضايع، ده سابني معاها تاني مش كده ولا خلاص بقى؟ لا، يعني معنى ذلك انها مطلقه اليد في هذا الفتى العبد، مطلقه اليد تماما في عبدها، لدرجه وقال نسوه في المدينه، الامر خرج بره السرايا، امراه العزيز تراود فتاها عن نفس قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. وقصدين وصلوا لها الكلام، قصدين ده بقى من مكر النساء والكيف، عايزين يوصلوا لها الكلام عشان هي توروه لهم، خد بالك. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفس قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، عشان تقول طب تعالى فرقوا عليه بقى وتشوفوا بقى أنا في ضلال ولا أنا معذورة. إن لنراه في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، الكلام ده مكره، هو مكر منهم لأن القرآن لا، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، طب تعالوا نوريه، وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه طبعا ما قالتلوش ادخل عليهن اخرج، يعني كانت حبسة أوضة، اخرج مش ادخل، يبقى معنى كده كانوا مثلا قاعدين زي مثلا في صالة وهو كان محبوس في اوضه تحت امرتها وتحت ايديها وسلطانها ما زال، وقال تخرج عليهن، مش ادخل، كان هو بره وداخل، لا ده جوه محبوس، اخرج عليهن. فلا طبعا حمره الخجل ونظر في الارض، مجمع له نسوان مصر وخارج، ايه ده؟ ايه المأساة اللي اتحط فيها يوسف عليه السلام دي؟ مأساة كبيرة كبيرة جدا. وشوفوا بقى الوقاعة، شوفوا الوقاعة. فلما رأيناه يحط في الأرض بقى وخجلان زادته حمرة الخجل جمالا على جماله، قالت اخرج عليه، فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن، وكنا حاجة مسكين سكاكين وبإيديهم مثلا تفاح ولا شيء، خرطوا إيديهم من جمال يوسف عليه السلام، أوتي شطر الحسن. شوفوا جمال آدم بقى الذي خلقه الله بيده، نصف جمال آدم أوتيه من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما رأيناه أكبرناه، عظيم جميل كبير، وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فيبقى هم في السكرة دي وصلوا لمرحلة السكرة، فإيه اللي كانت عايزاه منهم؟ شوف بقى مكرها غلب مكرهن. فقالت لهم إيه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه، مش أنت كنت بتلوموا عليا؟ أدي كنت حطيته في اللي أنا فأنت شفته مرة واحدة، أمال أنا بقى اللي قدامي رايح جاي وبيكبر أمامي في كل الأوقات أعمل إيه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي، اعتراف صريح امام الكل. ودي خلي بالكم، كون انها تصل الى درجه ان تعترف هذا الاعتراف امام نسوه مصر، يعني مش خايفه لانهم تورطوا توريطه، لدرجه ان النصوص فيما بعد تبين انهن قمن بمروده يوسف عن نفسه، بدليل ان الملك سيقول لهن فيما بعد ما بالكن إذ راودتن يوسف عن نفسي. ولذلك يبقى حصلت المراودة من الجميع، كل واحدة طب كانت مش عاجباك، طب تعالى بقى شوف حاجة أجمل منها. فبدأ النسوة كل واحدة تعرض شيئا لم تعرضه، أو تجد أن امرأة العزيز ينقصها هذا الجمال، فبدأنا يراودنا يوسف أي مأساة هذه التي وقع فيها يوسف عليه الصلاة والسلام. دي بقتش امرأة واحدة، دي بقت نساء المجتمع الراقي في ذلك، ما هو طبعا ما انتوش متصورين يعني امرأة العزيز هتروح تجيب نساء في الحقل، ده الكلام ده كلام مين؟ وقال نسوة في المدينة سيدات المجتمع الراقي، يعني مجتمع راقي قوي، الطبقات الارستقراطية، تخيل كل دول اجتمعنا على يوسف، دي مأساة عجيبة. ولذلك التعبير في القرآن جاء ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقول لهم بقى ما خد بالك، شوف الكيد والمقر، السؤال ايه؟ ما بالكن إذ راودتن يوسف، انتوا يعني انتوا متهمات امامي انك كنا راودتن يوسف عن نفسه كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. طب ما الملك عارف ان ما علمتم عليه من سوء وبتعرفوا انتوا. لكن هم عاديين يسطروا على نفسهم. عديها بقى يا جلاله الملك عديها بقى. ها انت اللي يكفيك واللي انت عايزه مننا ايه؟ ما علمنا عليه من سوء. الراجل بريء لكن ما توقعناش احنا في اعتراف امامك. واخدين بالكم؟ شوفوا تعبيرات القران يا اخوان. المهم قال لهم ايه؟ ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. اسمع الاجرم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. دي انت بقى مش خايفه لا من زوجك ولا من ازواج هؤلاء النسوه ولا من المجتمع ولا حاجه ابدا. ما بقاش في مانع لا من الزوج ولا من المجتمع. وبقت المساله تحدي. ولئن لم يفعل ما امره كلام عالمي يعلم لا يوسف. والكلام ده يسمعه يوسف. ولذلك يوسف حينئذ جار الى ربه سبحانه وتعالى فقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ده في اكراه على الجريمه. اكراه على الوقوع في الجريمه. اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهن ها لا لهن يعني مش لهن يعني الامر خرج من بره النسوان بقى. الامر ايه؟ خرج. خاف الرجال قولوا الامر في البلد خافوا. طبعا مش الملك. الملك كان الامر ما وصلوش لكن اهل الامر والسلطة في الدار او في المكان او في المحافظة او في الاقليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين. لا لا لا ده خطر علينا. بقت امرأة العزيز وبقية النسوة لا ده خطر على الكل. فاذا اتخذ الامر بليل من بين رجال اصحاب امر قولي امر مش كده لانه لم يكن الامر. وياكم ان تظنوا ان امرأة العزيز هي التي سجنته. امرأة العزيز مستحيل تسجنه تخاف تسجنه. هي عايزاه قدام عينيها على طول وعندها امل لكن مش هتسيبه يخرج من ايديها ابدا. فاذا الذي اصدر الامر بالسجن مين؟ لهم. ثم بدا لهم مش لهن. من واخدين بالكم من الايات واستخدام الضمائر وكده؟ لان لو النسوه واللائي قمنا بهذا لقال ثم بدا ايه؟ لهن. لكن والنسوه مش عايزينه يتسجن. لكن الذي بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. سجن كده ابعاد بدون تهمه وبدون جريمه لكن يبعدوا عنه يحطوا كده لغايه ما الموضوع ده يتنسي حتى حين. لغايه فتره لما الموضوع ده يتنسي حتى حين. ودخل معه السجن فتيان الى اخر القصه. فتنه عظيمه وقع فيها يوسف ولكن عصمه الله سبحانه وتعالى سلمت. يقول ولقد همت بي هذه المراه لكي تحمله قصرا على ما تريد وكان هو في مكنته ان يهم بها لولا ما اراه الله من البرهان على قبح ما دعته اليه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. والشيخ هنا ذكر كلام جمهور المفسرين وقلنا احنا قولا اخر هو ايه نراه اوضح لتفسير الايات. قال ثم انفلت منها هاربا نحو الباب فجرت وراءه وامسكت بذيل قميصه فقدته والف يا سيدها لدى الباب فابتدرته المرأة المغيظة المحنقة. المغيظة يعني المغطاظة. اسم مفعول من الفعل غاظة. اسم مفعول من الفعل غاظة اللي هو المغيظ. فهي مغيظة. المرأة مغيظة. وكذلك المحنقة. المحنقة بمعنى ايضا المغطاظة. من احنق فلانا اي غاظه غيظا شديدا فهو محنق او حنيق. فيقال مغيظة محنقة. فبتدرته المرأة المغيظة المحنقة بقولها ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. تريد دفع التهمة عن نفسها وتحييلها يوسف ثم تقترح إنزال العقوبة له. فلم يسع الصديق إلا أن يدفع التهمة عن نفسه ويقول: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وكان بعد ذلك ما كان من إيداعه السجن بعد ظهور براءته ودخول فتيين معه السجن وطلبهما منه أن يعبر لهما عن رؤياهما وتحدثه إليهما بما أنعم الله به عليه من علم تعبير الرؤيا وهجر الملل الباطلة والتمسك بدين آبائه وأجداده في التوحيد والإيمان ووعظه لهما بأن يسلك سبيله في ذلك تاركين عبادة هذه الأرباب المتفرقة التي لا حقيقة لها وإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان، ثم تعبيره لهما رؤياهما بعد ذلك بقوله: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا الكلام سيأتي ذكر الآيات، يعني سيذكر المؤلف الآيات في آخر القصة. ثم قوله للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، ونسيانه ذلك فلبث الصديق في السجن بضع سنين. يعني هو أول لهما الرؤية وقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ربه يعني إيه؟ سيده. كلمة الرب في الآيات هنا بمعنى تأتي بمعنى السيد، ربه يعني الخمر، لأنه الذي اللذان دخل السجن كان أحدهما يعمل ساقيا للملك والآخر كان خبازا للملك، ودخل الاثنان السجن بتهمة السعي في قتل الملك، لأنه كما نعلم أن الذي كان يحكم مصر وقتئذ لم يكن من أبناء مصر بل كان ملكا من الهكسوس الذين يقول عنهم المصريون الهكسوس، وكلمة الهكسوس بمعنى رعاة الخنازير، وهي تسمية سماها المصريون وأطلقها المصريون على هؤلاء الشماليين الذين استعمروا مصر أو احتلوها في ذلك الزمان، كانت محتلة. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم حينما يذكر قصة موسى يقول: قال فرعون، وفرعون مصر هو حاكم مصر من أبنائها، أما الذي حكم مصر من غير أبنائها كان يطلق عليه ماذا؟ الملك. ولذلك تجدون في سورة في قصة موسى قال فرعون، لكن في قصة يوسف قال الملك، قال الملك، قال الملك. وربما كان عزيز مصر لم يكن مصريا، خلي بالكم، كان من الهكسوس. النبع برضه عن المصريين، خلي بالكم، يعني احنا مش هنسيبها، مش هنعديها كده يعني. لأن الأسرة الحاكمة التي كانت تحكم البلاد لم تكن مصرية وقتئذ. المهم، لأن هذه الأخلاق يعني ليست أخلاق المصريين، فالمهم أنه ليس تعصبا يعني، بس بالدافع عن أهلنا. فالمهم أيا ما كان الأمر، طبعا احنا لا نأتي من عند أنفسنا بأشياء إلا إذا جاء بها النص، والنص هنا معصوم سواء كان من القرآن أو من السنة ثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه كانت هناك مؤامرة لقتل الملك، واتهم فيها اثنان أو مجموعة منهم خباز الملك وساق الملك، ودخل في السجن، ولكن بعد التحقيقات خرج أحدهما. يوسف عليه السلام حينما كان في السجن دعاهما إلى الله، وكانت علاقته بهم أحسن علاقة، لدرجة أنهم قالوا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فكان محسنا. هل الإحسان بالمال وهو الفقير الذي دخل السجن من أين يأتي الإحسان؟ الإحسان في الكلام، الإحسان في المعاملة. انظر، نظروا إليه فعلموا أنه من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. ولذلك ينبغي على طالب العلم والمسلم الإنسان الملتزم بدين الله أن يراه الناس فيروا فيه الإحسان. انظروا إلى يوسف ماذا قال له وكانوا في ديار كفر وقتئذ، ودخل السجن مظلوما، وكان هؤلاء ليسوا على دينه، ومع ذلك انظروا إلى حرصه الشديد على الخير، حرص إلى حرصه الشديد على الإحسان للناس. انظروا في داخل السجن يقول له صاحبه في السجن إنا نراك من المحسنين. إذا كان محسنا لكل أصحابه في السجن، وكانوا موحدين أبدا، كانوا مشركين، بدليل أنه قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذا معنى ذلك أنهم كانوا مشركين، ومع ذلك كان محسنا إليهم صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا بعد ذلك حينما تحدث الرؤية ويؤولها، الرؤية التي سيراها الملك، ما الذي حدث؟ رأى الرؤى الملك رؤية وعرض على الناس، ولم يجد أحدا يستطيع أن يقوم بحل رموز الرؤية، وقالوا له أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فتذكر ساقي الملك الذي خرج من السجن تحقيقا لنبوءة يوسف عليه السلام، قال أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا، وقال له سأله وقص عليه الرؤية. فماذا فعل يوسف؟ كان أي إنسان منا تعيش في ديار كفر، أنت عبد فيها ومظلوم، ماذا تفعل؟ المفروض إنك تعمل إيه؟ أي إنسان يقول لك يا عم يولعوا يولعوا بجاز، مش كده ولا لأ؟ وما يحاولش، ولو حب إنه يخدمهم يقول لهم إيه؟ بكام؟ المسألة لغة مصلحة، ده أنا مسجون، ده أنا مسجون ظلم، خرجوني من السجن. ما فعل؟ انظر حتى تعرف الفرق. لو كان أحد هؤلاء الذين يعتنقون الفكر الداعشي أو الفكر التخريبي أو الخارجي، ما كان يوسف عليه الصلاة والسلام كان عمل إيه؟ كان فجر السجن باللي فيه، مش كده ولا لا؟ كان أساء للملك، كان كذب على الملك، كان لبت الملك في الحيط، مش كده؟ لكن ده كل اللي عمله إيه؟ نبهنا بتأويل، مع إنه نسي لما قال له إيه؟ اذكرني عند ربك، أفكر الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين. كان المفروض بقى لما يجيله يقول له يا أنت لسه فاكرني جاي، فاكرني دلوقتي وهتروح تاخد لك نشان بناء على كلامي؟ لا، أنا مطلوب منكم كذا لا، ما يوسف أيها الصديق، يا أنت لسه فاكر يا عم، أنت لسه فاكر أن أنا صديق ولسه فاكر أن أنا من المحسنين؟ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. رد عليه وقال له إيه؟ رد على حل الرؤية على طول، ومش حلها بس، واحد غيره يحل لك رموز الرؤية، ده ما حلهاش، ده حل الإشكال وقال لكم موضع الإشكالية فين، وأعطاهم خطة لكيفية التعامل مع السنوات العجاف. والكلام ده مش موجود في الرؤية، اللي موجود في الرؤية سبعة. ايه الرؤية بتقول ايه؟ اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. تأويل الرؤية يعني نهر النيل هيجف ويتأخر الفيضان ويجف في نهر النيل لدرجة مش يبقى فيه مية، يترتب على كده ايه؟ جفاف في الاراضي الزراعية، مفيش محاصيل هتطلع، جوع. طيب الثروة الحيوانية بتتغذى على هذا، بتتغذى على ايه؟ على الثروة الزراعية. يبقى عندي جفاف في الثروة الزراعية وعندي جفاف في الثروة الحيوانية المواشي. المواشي اني ارى سبع بقرات سمان، يبقى في سبع سنين بسم الله ما شاء الله النيل هيفيض بالخير، الاراضي الزراعية تنمو تزداد، البقر والمواشي تكبر وتثمن. اني ارى سبع بقرات سمان ياكلن، هتيجي سبع سنين بعدهم عجاف ياكلن ما قدمتم لهن، هتقضي على الثروه الحيوانيه والثروه الزراعيه، ضياع الثروه الزراعيه سبع سنبلات ايه خضر واخرى يابسات. يبقى السبع السنين اللي فيهم الخير هيعوم هيكون السنابل الخضراء دي شافهم، والسبع سنين اللي هتأتي بعد ذلك مفيش مية هتبقى ايه يابسة. ويبقى عندي نقص في الثروة الزراعية مثلته الايه السنابل، ونقص في الثروة الحيوانية مثلته البقرات. سبع إني أرى سبع بقرات سمام يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بس لما ذهب الرجل وسأل يوسف رد عليه وقال له، مش قال له القصة أن نهر النيل هيفيض سبع سنين وفي سبع سنين هيجوا بعد، لا قال له أقول لكم على حل المشكلة كمان، تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنين اللي جايين دول خير اشتغلوا فيهم بجد ما تناموش، تزرعون سبع سنين دأبا طيب المحصول فما حصدتم في موسم الحصاد فذروه في سنبله. طريقة للتخزين، تسيب الحبوب جوه السنابل ما تحاولش انك انت تحصدها وايه وتقشرها عشان ما تفسدش من الجو من رطوبة، لا اجعل علمهم وسيلة التخزين. تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا يعني مجتهدين مجدين، فما حصدتم فذروه في سنبله، سيبوه في السنابل زي ما هو، إلا قليلا مما تأكلون، وتأكلوا قليل في الفترة دي عشان السنين اللي جاية، تأكلوا قليل اربطوا على معدتكم عشان السنين السبعة اللي جاية بعد كده. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، اتركوه في سنبله لا تحصد، لا ما تقشرهوش عشان الرطوبة ما تقضيش عليه، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا قليلا إلا قليلا مما. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد هينقطع فيهم الماء، سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، اللي انتوا كنتوا شايلينه في الايه في السنابل، ياكلنا السنين هي اللي هتاكل اكل الناس جعله اكلا للسنين، ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما ايه تحصنون، تشيلوا شويه عشان تبذروهم بعد كده لما الميه تيجي، يبقى عندك ما تروحش تشتري بذور من بره بعد كده لما يجيلك الميه، يبقى عندك البذور راس المال موجود، الا قليلا مما تحصنون. هذه ليست بقى في الرؤيه، كل اللي فات ده مش في الرؤيه، ده فن، فن عالي في التعامل مع الازمه، حل الازمه. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون، مكان العصير هيشتغل يعصر بقى زيت السمسم وزيت الذره وزيت واخدين بالكم، اذا في خير جاي. يبقى هم 15 سنة، سبعة وسبعة والعام، اداهم الخطة قال لهم يشترط ان اكون عضو مجلس الشعب، يشترط ان انا اكون سلاحيا كراما، لا لا لا ما خباش، ما بخبيش الخطة اللي عندي علشان ما يستغلها. يا عم الحاج معايا خطة اقول للناس ابذلوا الخير للناس، ولذلك اللي ما بيبذلش الخير للناس اول واحد بيتضر هو، واخدين بالكم؟ شوف شوف يوسف عليه السلام هو في السجن اداله خطه، يعني نفذوها انتم، ما خطرش في باله ابدا انه يشارك في حكم مصر، لم يخطر بباله. شوفوا ده المحسن الصديق يجي يقول لك ايه؟ احنا عايزين نخش مجلس الشعب، بتستدينوا بيه؟ جبتوا الكلام ده منين؟ اجعلني على خزائن الارض. يا عم تنير انت مالك انت ومال الاستدلال بكلام يوسف؟ فينك انت وفين يوسف عشان تقول لي اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم؟ هو قالها يوسف وهو في السجن، ده لما اداله الخطه كامله ما خداش حاجه، صادق مع ان الامه كانت كافره ولا مسلمه. للاسف بنجد احنا بيريدون تحطيم امه مسلمه، تدمير امه مسلمه، وللاسف يقول لك احنا على خط يوسف، ده يوسف اراد عليه الصلاه والسلام ينقذ امه كافره، ولذلك نيته نيه الخير ماذا كانت؟ انقذت اسرته وانقذت الامم من حوله فأصبحت مصر خزانة لله في أرض توزع الميرة على سائر البلدان، حتى جاء أهله من أين؟ من البدو، من أجل أن يأخذوا الميرة من مصر. شوف الخير اللي عمله يوسف، ولذلك الخير ده امتد فيه هو، فأصبح على عرش مصر. ولذلك لما أعطاه الكلام ذهب الرجل ليخبر الملك. ومن الممكن أن يكون هذا الساقي أراد أن يخفي مصدر معلوماته لما قال أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون يوسف أيها الصديق. ثم رجع بعد ذلك وقال الملك ائتوني به، أتولي الرجل ده ائتوني به يجي هنا. فلما جاءه الرسول اللي هو الساعي رجع له ثاني اللي هو ساقي الملك، جاي بيقول له الملك عايزه، قال له اخرج، قال له لا لا الخروج بتمن. ايه هو؟ انا دخلت هنا بتهمة مس الشرف، انا داخل بتهمة ان انا كنت مراود النساء عن انفسهن، لو خرجت بعفو عم الملك ستزال هذه، ستصبح هذه التهمة ملصقة بتاريخي وانا نبي، وكان نبئ بقى زي ما الشيخ هيقول هنا نبئ في السجن. فازاي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو جاءني البشير أو جاءني الرسول لأجبت وخرجت من السجن، لكن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال لا لا أخرج من السجن حتى تظهر براءتك. ما بيقولوش مش أخرج غير لما تقول لي أنا همسك منصب إيه عندك، لا خلاص بيقولوا صحيح بثوابي، أنا ما عنديش ثوابت، أنا مش مجرم، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ولذلك أتى بهن وحقق في الأمر. فلما علم أن الرجل دخل السجن ظلما وكانت صفحته بيضاء قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى ائتوني به، لكن لما وجد أنه مش مجرم وبهذه السيرة النقية وراودته النسوة فاستعصم، فكان رد الملك ائتوني بي استخلصه لنفسي، انا عايز الرجل ده اخده ليا يبقى خالص ليا. فلما جاءه فلما كلم والتقى بي اختلف الامر. شوف بدا يترفع في اول مره ائتوني بي، المره الثانيه بعد ان ظهرت براءته ائتوني بي استخلصه لنفسي، لكن لما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. لان الكلام بيفرق بقى لما قعد معاه والتقى بيه وجه لوجه وجد الامر مختلف، ليس الخبر كالايه كالعيان، عينه وجه لوجه وسمعه ما بقاش بواسطه. فلما كلمه كلام قال انك اليوم لدينا مكين امين، يعني شبك له بيه بقى اللي انت عايزه، انت لازم تمسك حاجه منصب، ايه اللي انت تسأله؟ اجعلني على خزائن الارض عشان احل المشكله دي، اجعلني على الخزائن ابقى انا مسؤول عنها، انا اللي نفذ الخطه الاقتصاديه، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من عليه الصلاه والسلام. نرجع لكلام الشيخ يقول السوره عظيمه، سورة عظيمة، يعني احنا كنا بنفسرها وكناش عايزين والله نخلص منها لما كنا بنفسر سورة يوسف، بس للأسف كانت الأيام في الفترة دي كنا بنفسرها في أحلق الظروف التي مرت بها البلاد، يعني سورة يوسف اتفسرت في خلال الثورة العبرية أو الربيع العبري. هنا بيقول إيه بقى؟ احنا كنا فيهم وبقينا فيهم. قال ثم تعبيره لهما رؤياهما بعد ذلك بقول يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. طبعا مش حد يقدر يعبر رؤية ويقول فيها قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إلا إن كان يتكلم بإيه؟ بوحي. ثم قولي للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك ونسيانه ذلك. فلبث الصديق في السجن بضع سنين. ثم ما كان من تعبيره رؤيا الملك واستدعاء الملك إياه وطلبه عليه السلام من الملك سؤال النسوة التي دعتهن امرأة العزيز لمشاهدة يوسف وافتنانهن به وشهادتهن ليوسف بالعصمة ونفيهن عنه التهمة واعتراف امرأة العزيز على نفسها بأنها هي التي راودته عن نفسه مما جعل العزيز يكبره ويزيد في تقريبه ويقول له إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثم ما كان من تمكين الله ليوسف في أرض مصر حيث جعله الملك على خزائن الأرض، ومن مجيء إخوتي إلى مصر يلتمسون الميرة لما قحطوا أصابهم القحط، والميرة ما يجمعه أو يدخره الإنسان من طعام ومؤنة، الميرة يمطار به يجمع، فجاءوا لأنهم جاعوا فاحتاجوا إلى الطعام. وكانت مصر وقتئذ تعتبر خزنة، اجعلني على خزائن الأرض. كلمة، خلي بالكم، مصر تذكر في القرآن الكريم بكلمة الأرض، وهذا تعبير يدل على عظمة البلاد، ولذلك يقول إن فرعون على في الأرض، ولذلك فرعون أليس لي ملك مصر، ثم يقول هنا اجعلني على خزائن الأرض، فكلمة الأرض تقال عن مصر، واخدين بالكم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، كأن اختزلت الأرض كلها في هذه البلد، ولكن البلد دي لما تبقى فقيرة العيش فيه نحنا، البلد دي لما تبقى فقيرة وبتعيش في قحط العيش فيه نحنا، احنا ما بنشتغلش، احنا ما بنحبش نشتغل على فكرة، يعني ورث الأجيال السابقة أجيال لا تحب العمل، أجيال معظم رجال أعمالنا عايزين يشتغلوا الخمصرة، الطلاب عندنا عايزين ما يذكروش ولا ينجحوا ولا يتفوقوا، المتدين منهم ترك العمل الحقيقي وبيقعد يدور في حاجات هو مش ناجح فيها ولا فالح فيها، تجد الطالب بيقاوح، طالب الجامعة بيقاوح، هو مش نافع يكون طالب علم شرعي، لا نافع في دي ولا نافع في دي، يا عم انفع بلدك بقى وانفع نفسك وانفع اسرتك، لكن عمال يلف هنا ويرغي هنا ويتكلم هنا، لكن مفيش للاسف. تجد هل انت طالب؟ لو لقيناك طالب علم بجد وعندك الامكانيات تعال اتعلم متفوق، لكن للاسف تجد الطالب من دول، شفنا ناس كتير جدا خريج كليه الهندسه وكليه الطب ما اشتغلش بالهندسه ولا بالطب ولا اشتغل بالدين كطالب علم، استطاع انه قالوه مكانه كبيره، لا لا لا خالص، لو هو طالب علم في الشريعه ولا اشتغل طبيب ناجح ولا اشتغل مهندس ناجح، واشتغل في الاعمال النقابيه ووزع بطاطين ويروح مش عارف فين والاغاثه اللي مش عارف ايه والكلام بس، وممكن يكون عقليته كويسه جدا، لكن حرم الامه من ان تستفيد من عقليته، غيرنا يفعلون غير فعلنا للاسف. لكن الاجيال المعاصره دي بتدفع الثمن، بتدفع الثمن الان، بتدفع ثمن شديد جدا، بتجوع، اسعار بترتفع، لان احنا ما بنشتغلش. يعني انت لما تيجي تدور مثلا الدولار بيعلى، طب ماشي امسك الدولار عشان ما يعلاش، ما تستوردش، انتوا بتستوردوا كل حاجه، كل حاجه بنستوردها، قول لي بتصنعوا ايه؟ احنا الفتره اللي فاتت كنا عمالين نقفل في مصانع وبنلغي اي عمل وشغالين عايزين نشتغل سا مصره، يقول لك رجال الاعمال المصريين سا مصره، ولو اشتغلوا يعملوا حاجات استهلاكيه، يعمل لي شيبسي، يعمل لي مش عارف بونبوني، يعمل، ومع ذلك برضه في مجال هذه الامور تجد بعض الناس الهاي لايف يروح يشتري من محلات اخرى بتستورد الحلويات اللي بجد من باريس، مش كده ولا لا؟ ما انت لا فالح في الحلويات ولا فالح في الطعام ولا فالح في ايه، المصليه بتجيبها من الصين، الجلاليب، ولو جيت تشوف الجلابيه تلاقيها من الصين، يقول لك اصل بشتريها من الصين بكام؟ وهنا لو فصلت الجلابيه هيبقى اغلى منها، يبقى معنى كده ان احنا مش شغالين صح، لما الجلابيه اللي جايبها من الصين ارخص من الجلابيه اللي بتتصنع في مصر، يبقى الخيبه القويه الثقيله عندنا، ازاي هو حصل على المواد الخام دي وصنعها وصدرها ودفع ضرائبها وشحنها وكسب فيها وارخص مني، وانا هنا بتهرب من الضرايب وما بدفعش ضرايب، مش كده ولا لا؟ وما بقى ما فيش اي تكاليف غير انك بتجيب القماشه وتفصلها، ومع ذلك بتتكلف اكتر، يبقى العيب فينا احنا، دوروا في نفسكم، مش كده ولا لا؟ الهدوم، الملابس، الاحذيه، صناع الاحذيه عندنا بسم الله ما شاء الله، ناس بتتعب الأحذية الصيني اكتسحته تماما مهنة أشرفت على الإفلاس، أشرفت على الإفلاس مهنة الأحذية في مصر. الحذاء بتاعك انت بتجيبه من الصين، جلابيتك بتجيبها من الصين، سجادة الصلاة بتجيبها من الصين، الطاقية بتجيبها من الصين. يا عم انت في ايه؟ شو عايزين يجيبوا عيال صيني كمان؟ ما تخلفش بقى، هات عيال صيني وريح نفسك. شو ده يا اخوانا اللي بنتكلم فيه؟ وجاي تقول لي الدولار، انا سبحان الله طب امسك الدولار ازاي وعمال يجري منك؟ هتجيبه انت؟ لا بتصدر ولا بتشتغل ولا بتعمل حاجه، انت عالة عالة على المجتمعات، محدش حاسس. والناس اللي اكتر ناس تتكلم ما بتشتغلش، اكتر ناس تجدها بتتكلم ما بتنتجش. نفسي واحد يجي يكلمني ويقول لي الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي، بتشتغل يا عم؟ تجد في الاخر عايش عالة على المجتمع باي صوره من الصور، عايش عالة على المجتمع. تعال امشي في وسط البلد هنا وحوالي وسط البلد، واتفرج على القهوة والعيال اللي عاملين شعرهم من ورا دول رابطين وقاعدين بيشربوا شيشة، هم والبنات، هم دول النشطاء السياسيين اللي كانوا واقفين في الميادين عشان يخربوا البلد واخدوا سبوب الدولار من الخارج. هي دي المصيبة، المصيبة ان مفيش حد قلبه على بلده. انا وجهة نظري اللي وجهة نظر اي عاقل، ما بصدرش على اراء الناس. اشتغل، عايز يبقى معاك اشتغل، عايز البلد دي ترتفع ابني. المشكلة احنا ما بنبنيش، احنا ما بنشتغلش. يجي لك واحد يستفتيك في فتوى، الفتوى دي عايزة تدفع رشوة عشان ما مش عارف، وده مش هو ده يا عم الشيخ الفساد. لا اصل يعني الله، ما هو ده الفساد، انتوا كل يوم بتكتب الفساد. ويجي لك طب انا عايز ادفع رشوه عشان مش عارف اعمل ايه، اوظف ابني. طب ما هو ده الفساد، ما انت الرشوه اللي في السر كده بالسبت كده في السر، الفساد. ما هو ده الفساد، مش هو ده الفساد اللي احنا بنتكلم عليه اللي خرب البلد؟ الرشاوه وكذا. وقلت قبل كده ان الرشوه جريمه منظمه. وتجد اللي بيعمل قصه الرشوه دي الناس اللي بتصلي معنا، زمايلنا في المساجد، زمايلنا وزمايلنا في المساجد بيصلوا. ساعة ما يجي الأذان تلقى اللي كان بياخد الرشوة ده والقام يأذن، وأستاذه هو اللي هيأم المصلين. طب أنا أصلي ورا دول إزاي؟ أنا خارج من المصلحة دي من أساسه. وتلقى اللي بيدخل عليه بسم الله ما شاء الله، أيوه، يروح مطلع لك لايحة من ايام تطعن عنح امون، اللايحه دي تدفعك 20,000 جنيه، بس لو فتحت مخك عندي لايحه تانية، اللايحه التانية دي خليك تدفع 5 جنيه بس، تدفع لنا 4,000 جنيه. والله اوعوا تفتكروا ان انا بقترح، والله انا بقول معلومات، دي معلومات حقيقيه عايشينها. لو رحت اشتكيته لمديره يجي له باللايحه بتاعت توت عنح امون لان ما اتلغتش. ما انت عندك لوائح بتضرب بعضها، وهو بياخد الرشوه بلايحه، بياخد ويخرب بيتك باللايحه التانيه، وانت تختار يخرب بيتك ولا تدفع رشوه. بس بشرط لو جيت تدفع الرشوه عشان يفلت من الرقابه الاداريه مش هيقبلك غير بشهيداي زور. لازم تجي له من طريق معين، جيت من الطريق التاني لا ما ينفعش، ممكن يكون مبلغ عني قبل ما يجي. قصه، وزي ما بقول لكم جريمه منظمه. الفساد في البلاد جريمة منظمة، الرشوة في مصر جريمة منظمة، من أصعب ما يكون إنك تقضي عليها. وتروح لرأس الهيئة أو المصلحة تجده حاجة من الاثنين، يعامل نفسه عبيط ومغيب، يعني هو عبيط فعلا ومضحوك عليه، يا إما إن هو يعني بيشتغل عليك. إزاي الكلام ده؟ يروح جاي للموظف يا فندم اللايحة، انت شغال في اللايحة، انت موظف، احنا موظفين نعمل ايه؟ الله، انت بقى من ان يا عبيط ولا تستعبط؟ هي دي المشكلة. ولذلك اللي عايز يصلح في البلد دي بيقاتل قتال مرير، لأن الفساد والعطب وصل للنخاع. صدقوني العطب والمرض وصل للنخاع، للنخاع. ولذلك محتاجة مش ثورة في الميادين، لا، ثورة إصلاحية في النفوس، نفوس من الأول وبدأت تصار لمسألة. والله هذه المسألة تحتاج جهد أنبياء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. أنا لا أيأسكم، وإنما أريد منكم أن تستعينوا بالله لكي تنجوا وتنجحوا وتخرج هذه الأمة من... والكلام ده مش في مصر وحدها، ليس ما أصل يعني الوباء أصاب مصر وحدها، وإنما في كل بلد وباء، كما قال المتنبي كل بلد فيها الوباء ده مستشري في بلاد نحن بلاد المسلمين وبلاد العرب للأسف. وذلك يا أخوانا بجد الأمر ده محتاج عمل أنبياء، ولكن لولا فضل رب العالمين محتاجين ان احنا نطلب من الله الإعانة، صدق، إخلاص، وتوفيق من رب العالمين. بدون هذا محل السر. نرجع مرة قال ثم ما كان من تمكين الله ليوسف في أرض مصر حيث جعله الملك على خزائن الأرض، ومن مجيء إخوتي إلى مصر يلتبسون الميرة لما قعطوا، ومن احتيالي عليهم حتى جاءوا إليه بأخيه، ومن استبقائه أخاه معه في مصر بتلك الحيلة البارعة التي أشرنا إليها آنفا في ترجمة أبيه يعقوب، ومن إلحاح إخوتي عليه في أن يأخذ أحدهم مكانه لأن له أبا شيخا كبيرا، وقد أوصاهم بالمحافظة عليه وقال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. ثم ما كان من رب يوسف عليه السلام لما عرضوه عليه بقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لأنه قالوا له إيه؟ قالوا له حينما قال لهم إنما أخذ أخاكم أخذ أخوهم أخاهم بنيامين بتهمة إيه؟ تهمة السرقة. فبدأ بأوعيتين قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في حكم الملك إلا أن يشاء الله. بعدها قالوا إيه؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسي ولم يبديها له، قال أمثل شر مكانا والله أعلم ما تصرف. قال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا، إن نراك من الإيه؟ من المحسنين. طب والمحسن ياخد واحد مظلوم يقبض عليه ويخليه عبد مكان السرقة؟ ينفع؟ شوفوا التعبير، بصوا لتعبيرات القرآن. يا أيها العزيز إن له أبا شيخ يستعطفون، له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. خذوا إيه؟ ما هو عبد، لأن جزاء ماذا؟ فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني اتحد بيه عبد في شريعة يعقوب كده، هو كان عارف إن السارق في شريعة يعقوب العبد. فرد عليه وقال له إيه؟ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون، مش هبقى محسن ده أنا هبقى ظالم. بص التعبير، إن نراك من المحسنين، قال لهم لا ده أنا كده مش هبقى من المحسنين ده أنا هبقى من الظالمين. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، خرجوا إيه؟ يتناجون كل مع أهل. قال ومن انصرافين من عنده يائسين لما استيأسوا، وامتناع أخيه الأكبر عن الرحيل معهم ورجوعه إلى أبيه في فلسطين بدون أخيه بنيامين، وقوله له لما سألهم عنه إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، واتهام أبيهم لهم بالتفريط في حق أخيهم كما فرطوا في يوسف من قبل، وتذكره ليوسف وأخيه وشدة بكائه حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ورجائه في الله أن يرد عليه يوسف وأخاه، وطلبه من بني، كل ده معطوف على مجرور قبل كده، وطلبه من بني أن يذهبوا فيتحسسوا من يوسف وأخيه ولا ييأسوا من روح الله. ثم ما كان من عودتهم إلى مصر ودخولهم على يوسف عليه السلام، لأن كأنه كان هناك إشارات من أبيه، من يوسف لأبيه إشارات، وإذا قال لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يا عم يوسف فين في الموضوع ده؟ ده يوسف اتنفى من زمان، ولكن هو أحس وصلته إشارات، وده قال لهم أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من الله ما لا تعلمون، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك هم هذه المرة ذهبوا يتحسسون وبدأوا بالفعل يبحثون عن يوسف، مش بنيامين بقى يعني، لأن أباهم هم في الأول كانوا يقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين، لكن بمرور الوقت اتضح لهم أنهم هم الذين في ضلال مبين. ولذلك لما قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف، ايه اللي جاب سيرة يوسف في الموضوع ده؟ اللي اتخذ المرة دي مين؟ بنيامين. ابكي على بنيامين. ثم الأخ الأكبر قال لن أبرح الأرض حتى الأرض برضه حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يجي يقول لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا. الرسالة وصلت بقى، فذهبوا في هذه المرة، فلما دخلوا على يوسف قالوا له كلاما استعطافيا من الطراز الأول، اللغة غيرت، يا أيها العزيز، بيمسوا فيه هم بقى شكوا. هنا يبين لك أن الأمر أصبح فيه شك عندهم، إن اللي بيتعاملوا معه مين؟ يوسف، بس مش قادرين يوجهوا بهذا الكلام. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق، صدق علينا. كلام بكى يوسف أما أخواته وصلوا إلى هذه الدرجة من البغض ويقولوا له إيه؟ مسنا وأهلنا الضر، دبوه وأمك، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة لا تساوي شيئا لا قيمة لها، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ما جابوش سيرة أخاهم بنيامين، دول جايين يتكلموا يخاطبوا فيه الإنسان من داخله. ولذلك الخطاب لما توجه ليوسف ما استطاعش يوسف أن يكمل بعد كده أي أسلوب آخر، انتهت يعني الموضوع، انتهى وقفل الموضوع تماما لما قالوا يا أيها العزيز مسنا. هذه الآية لو قرأتها، لو قرأتها بتدبر ستبكي. هؤلاء أبناء الأنبياء يصلون إلى هذه المرتبة حتى يقولوا لهذا الرجل الذي في جار الكفر، في جار الكفر، تصدق، ما هو مش عارفين إنه يوسف، تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أينك الأنت يوسف؟ خلاص بقى الموضوع وصل لنهاية، هم كانوا شاكين فاستطاعوا أن ينهوا الموضوع وينهوا القصة بسرعة، لأن الموضوع مش هيستحمل تطويل أكثر من كده، لأن أباهم هناك ابيضت عيناهم من الحزن. وزي قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين. ما استناش، لأن الموضوع وصل إلى مرحلة حز العنق، كأن السكين وصلت لحز العنق، لأن الحالة اللي انظروا إلى الآيات وإلى كلامهم ورد يوسف بادرهم بالرد. طالله لقد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. مش كنتوا بتقولوا لا يوسف وأخوه أحب، أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر إلى آخره. هنا يقول واتهام أبيهم له، ثم ما كان من عودتهم إلى مصر ودخولهم على يوسف عليه السلام وقولهم له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ورده عليهم بقوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وإجابتهم له مستفهمين أئنك لأنت يوسف، وتعريف يوسف إياهم بنفسه حين وافت الفرصة ووصلت المحنة إلى غايتها بقوله أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. ثم طلبهم منه أن يستغفر لهم معترفين بخطيئتهم، ووعدي إياهم بأن يستغفر لهم الله عز وجل، بأن يستغفر لهم الله عز وجل، وأمره لهم أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه ويلقوه على وجهه ليرتد بصيرا. ثم ما كان من مجيء يعقوب وآله جميعا إلى مصر وإيواء يوسف أبيه إليه وقوله لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لماذا قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ واحد يقول لك طب هم دخلوا مصر خلاص، فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طب ما هم دخلوا مش هم فلما ذهبوا إلى يوسف، طب ازاي يقول لهم ادخلوا مصر؟ قال لك لأنه تلقاهم عند حدود مصر، ذهب ويوسف هينتظر في مصر لغاية ما أبوه وأمه يأتون إليه إلى داخل العاصمة. لا، ده استقبلهم استقبال رسمي عند رفح عند الحدود المصرية. فحينما جاءوا وآوى إليه في الخيمة التي فيها، لأنه سينزل في خيمة، خيمة العزيز، آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله، تعالوا بقى ندخل مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال ورفع أبويه على العرش وخرورهم له سجدا، ورفعه أبويه على العرش وخرورهم له سجدا، وتذكيره لأبيه بالرؤيا التي رآها من قبل أن تجري علي هذه المحن كلها، وقوله له يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال هذا مجمل قصة يوسف عليه السلام كما جاءت في السورة الكريمة التي سميت باسمه، تظهرنا على ما تقلب فيه الصديق من محن وما تعرض له من فتن وما جرى عليه من نعمة الحياة، نعمة بمعنى نعماء يعني، وهي اليسر في المال، من نعمة الحياة وبؤسها، وما قاساه من كيد إخوته له أولا، ثم كيد امرأة العزيز له ثانيا، ثم كيد النسوة اللائي قطعن أيديهن حين رأينه ثالثا، ثم إيداعه السجن بلا ذنب ولا جريرة، وهو في كل ذلك صابر كريم النفس، قوي على الأحداث، ممتنع على الفتن، فاستحق لقب الصديق بجدارة، واستأهل الثناء عليه من الله عز وجل بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وإذا كان مما لا شك فيه أن يوسف عليه السلام كان نبيا ورسولا، فينبغي ألا يشك أيضا في أن مجال رسالته كان في مصر، فإنه لم يعرف فيما نقل إلينا من أخبار أنه خرج منها، بل الثابت أنه ظل بها إلى أن مات ودفن بها. إحنا رافعين السبب علشان هو يتكلم هنا عن دعوته في مصر، الدعوة نفس الدعوة، والفصل القادم بعنوان عقيدة المصريين، فهنربط الجزء ده بعقيدة المصريين القديمة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. واخدين بالكم نقف هنا؟ الله يبقى الدرس المجلس 51 هيبدأ من هنا إن شاء الله. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.